قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس منك. أخرجه مسلم والترمذي رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا سأل النواس بن سمعان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين باسم البر والإثم، وذلك لأن البر يشمل جميع الطاعات، والإثم يشمل جميع المعاصي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن البر بأنه حسن الخلق. ومكارم الأخلاق من حيث هي بعض البر، ولكن باعتبار النتائج والمقاصد، فإن جميع التكاليف الشرعية من مقاصدها ونتائجها حسن الخلق. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم بعلامة من علاماته، هذا من باب التركيز على ما اشتبه أمره، هل هو من المحرم أو من المباح. فإذا كان الإنسان يشعر بانقباض النفس من شيء ويكره أن يراه الناس وهو متلبس به، فإنه يدخل في دائرة الممنوع، وإن لم يتحقق المسلم تحريمه. وهكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم ببعض محتوياتهما من باب الاهتمام بهذين الأمرين اللذين ذكرهما. وفي بيان علامة الإثم المذكورة إشارة إلى أثر العرف العام الإسلامي في وقاية المسلم وحمايته من الوقوع في الأمور المخالفة للدين. فالعرف العام في المجتمع الإسلامي الذي تغلب على أفراده الاستقامة على الدين يكون منسجماً مع توجيهات الإسلام، ويكون لهذا العرف هيمنة على الأفراد، بحيث يرى المسلم أن من المنكر والعيب أن يخالف ذلك العرف العام. فإذا وقع الإنسان في شيء مما يخشى أنه مخالف للدين أو فكر في ذلك، فإنه لا يحب أن يطلع عليه أحد من المسلمين، فكان ذلك مؤشراً يدل على أن ذلك العمل من الإثم. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلاني.